سواء كان مما يباح أخذه في غير الإحرام كالشارب مثلا وشعر الرأس وشعر الإبط وشعر العانة، هذا يؤخذ في غير الإحرام، أو كان مما لا يجوز لا في الإحرام ولا في غيره كاللحية، فلا يجوز للمسلم أن يحلق لحيته لا في الإحرام ولا في غير الإحرام. والمرأة لا تأخذ شيئا من شعر رأسها حال الإحرام، وإن كان يجوز لها أن تأخذ شيئا من الشعر في غير الإحرام كتقصير الرأس مثلا، أو أن تأخذ شعر الإبط أو شعر العانة تأخذه في غير الإحرام، أما بالإحرام فلا تأخذ شيئا من الشعر. وسواء كان شعر الرأس أو شعر البدن أو شعر اللحية أو شعر الإبط أو شعر الشارب، لا يؤخذ شيء من الشعر، لقوله جل وعلا: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. نعم. والثاني تقليم الأظافر أو قصها من يد أو رجل بلا عذر، فإن خرج بعينه شعر أو انكسر ظفره فأزالهما أو زال مع غيرهما فلا فدية. إذا أزال شيئا من الشعر لعذر، شيئا من الشعر أخذه لعذر كأن يكون في شعر رأسه قمل، فاضطر لإزالة الشعر بالكلية ليستريح من القمل، فهنا له ذلك، لكن عليه الفدية، عليه أن يفتي. وفدية أخذ الشعر صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. وإذا كان لغير عذر فيحرم عليه ذلك، يأثم، وإذا كان لعذر فله ذلك مع الفدية. الثاني من محظورات الإحرام تقليم الأظافر، يعني أخذ شيء من أظافر اليد أو من أظافر الرجل، فالمحرم لا يأخذ شيئا من الأظافر، وإنما هو يستحب له أن يقلم أظافره قبل الدخول في الإحرام حتى لا يحتاج إلى أخذها بعد الإحرام. فإن انكسر ظفر يده أو رجله فتعلق فأزاله فلا بأس بذلك ولا فدية. وأما إذا قلم أظافره باختياره فعليه فدية ذلك. نعم. فإن خرج بعينه شعرة وأصبحت تؤذي عينه فأزاله فلا بأس بذلك، أو إن جرح فزال مع جرحه شيء من الشعر، إن جرح في يده أو في رجله أو في رأسه فانقلع الجلد مع ما عليه من الشعر فلا حرج عليه في ذلك ولا يلزمه فدية، لأنه ما أخذه وإنما زال بدون اختياره. نعم. وإن حصل الأذى بقرح أو قمل ونحوه فأزال شعره لذلك فدى. إن أزال الشعر من أجل إزالة القمل أو أزال الشعر من أجل علاج جرح في رأسه ونحوه فعليه فدية إزالة الشعر، عليه فدية الإزالة ولا إثم. نعم. ومن حلق رأسه بإذنه أو سكت ولم ينهه فدى. إذا قال لا شخص لآخر محرم أحلق رأسك أو قصر من رأسك، فقال المحرم نعم، فعليه فدية ذلك ولو لم يكن هو الذي أزال الشعر. وكذا إذا طأطأ رأسه لشخص وقصر قبل أن يتم نسكه فعليه الفدية. أما إذا أزيل الشعر بدون اختيار من المحرم كما يفعل بعض الجهلة مثلا في المروة يأتي الرجل يسعى فيسرع الجاهل ويأخذ شيئا من شعر المحرم يظن أنه أكمل سعيه، فليس على المحرم فدية، وإنما الفدية على من أخذ الشعر بدون اختيار المحرم. ويباح للمحرم غسل شعره بسدر ونحوه. يباح للمحرم أن يغسل شعر رأسه ولحيته وعموم بدنه بسدر أو بصابون غير مطيب أو بشامبو غير مطيب أو بأي شيء من أدوات التنظيف غير المطيبة، حتى ولو كان محرم فلا حرج عليه في ذلك، لأنه كما قال عمر رضي الله عنه: الماء لا يزيد الشعر إلا شعثا، يعني ينظفه لكن لا يهبطه ولا يجمله، لا يزيده إلا شعثا. فمن حلق شعرة واحدة أو بعضها فعليه طعام مسكين، وشعرتين أو بعض شعرتين فطعام مسكينين، وثلاث شعرات فعليه دم. فإذا أزال شعرة واحدة قلعها بيده مثلا فعليه إطعام مسكين، قلع شعرتين فعليه إطعام مسكينين، قلع ثلاث أو أكثر فعليه الفدية، إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة هو بالخيار، وإحرامه صحيح. أو قلم ضفرا فطعام مسكين، وضفرين فطعام مسكينين، وثلاثة فعليه دم. نعم. أي شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام. وتقليم الأظافر مثل الشعر، إن قلم ضفرا واحدا فعليه إطعام مسكين، قلم ضفرين فعليه إطعام مسكينين، قلم ثلاثة أظافر أو قلم العشرة أو قلم العشرين فعليه إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة هو بالخيار، إن شاء هذا وإن شاء هذا وإن شاء هذا. وإن خلل شعره وشك في سقوط شيء به استحبت. إذا خلل شعره ولم يعلم أنه سقط من شعره شيء فلا بأس ولا أنسى عليه شيء، إن شك في سقوط بعض الشعر فيحسن أن يفدي ولا يجب عليه ذلك، إذا خشي وقوع الشعر فنقول له: إن فديت فحسن وإن لم تفدي فلا حرج. قال: ما الفدية؟ نقول: صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة، أنت بالخيار. والفدية تختلف باختلاف الواجب، باختلاف الفعل، لأنه أحيانا تكون الفدية على التخيير يخير بين هذا وهذا وهذا، وأحيانا تكون الفدية على اللزوم، فإن لم يستطع ذا انتقل إلى ما بعده. ففدية حلق الشعر أو تقليم الأظافر على التخيير بين صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين، وفدية تجاوز الميقات بدون إحرام يجب في ذبح شاة، ما استطعت ذبح الشاة عليك صيام عشرة أيام. نعم. الثالث تغطية رأس الذكر إجماعا، وأشار إليه بقوله: ومن غطى رأسه بملافق فدا، سواء كان معتادا كعمامة وبرنس أم لا كقرطاس وطين ونورة وحناء، أو عصبه بسير أو استظل في محمل راكبا أو لا ولو لم يلاصقه، ويحرم ذلك بلا عذر. الثالث من محظورات الإحرام تغطية الرجل رأسه. المحرم من الرجال سواء كان صغيرا أو كبيرا لا يغطى رأسه، حتى ولو كان ابن سنة أو ابن شهر أحرم به أهله، فالذكر لا يغطى رأسه ولا يلبس محيطا ما دام ذكرا، لأنه يحرم على الصغير ما يحرم على الكبير، تغطية رأس الذكر إجماعا، وأشار إليه بقوله ومن غطى رأسه بملاصق، غطى رأسه بطاقية أو غترة أو عمامة أو جعل الرداء فوق رأسه أو وضع قرطاس فوق رأسه أو وضع طين فوق رأسه أو نورة أو جز أو حمى أو حلمه بعصابة، فإن عليه الفدية. هذا إذا كان متعمدا ذاكرا لإحرامه. أما إذا غطى رأسه ناسيا، غطى رأسه بالرداء ناسيا مثلا، أو غطى رأسه بالطاقية ناسيا أو العمامة ناسيا، فلا شيء عليه. إذا كان جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه. وأما إذا كان يعلم المنع، قال مثلا أنا رأسي ما يتحمل الشمس، ووضع الطاقية على رأسه وهو محرم، فنقول إذا كنت صادقا في أن رأسك ما يتحمل الشمس فلا إثم عليك وعليك الفدية. وأما إذا وضعها جهلا أو نسيانا فلا فدية عليه. وأما الاستغلال بالشمسية والخيمة ونحوها فلا بأس بذلك ولا تؤثر. لا إن حمل عليه أو استظل بخيمة أو شجرة أو بيت. لا إن حمل على رأسه شيئا، يعني لو كان الرجل المحرم معه حقيبته أو معه فراشه أو معه كرتون أو صندوق وحمله على رأسه فلا يؤثر هذا ولا حرج، لأنه ما جرت العادة بتغطية الرأس بهذه الأشياء، وإنما قصد الحمل، حمل الفراش أو الحقيبة أو الشنطة أو شيئا على رأسه، فلا حرج عليه وليس عليه فدية. أو استظل بالخيمة أو استظل بالشجرة أو استظل بالغرفة فلا شيء عليه في ذلك. الرابع لبس المخيط، وإليه الإشارة بقوله وإن لبس ذكر مخيطا فدا. الرابع من محظورات الإحرام، الأول أخذ الشعر، الثاني تقليم الأظافر، الثالث تغطية الرأس، الرابع لبس المخيط للذكر. قال الذكر ولم يقل الرجل، من أجل أن يشمل الصغير والكبير، لأن الصغير ابن سنة لا يلبس مخيطا وابن شهر لا يلبس مخيطا وكذا. والمراد بالمخيط ما لبس على قدر العضو كالسروال والفنيلة والقميص ونحوها. وإن لبس ذكر مخيطا فدا. أما إذا لبس جهلا أو نسيانا فلا شيء عليه، خلع ملابسه ونسي السروال حال الإحرام لا شيء عليه، نسي الفنيلة مثلا ثم لما ذكر خلعها فلا شيء عليه. ولا يعقد عليه رداء ولا غيره إلا إزاره ومنطقه وهيمانا فيهما نفقة مع حاجة لعقد. الرداء لا يعقد، لأنه إذا عقد الرداء أو شبكه بالكلاليب فكأنما خاطه، فكأنما خياط، فلا يشبكه بالكلاليب ولا بالخيوط ولا يربطه الرداء، لأنه ليس على العورة. وأما الإزار فيحزنه بالحزام أو بالحبل أو بالكمر لأجل حفظ العورة، أو كذا وضع الحزام أو الكمر من أجل النفقة التي فيه الحزام والكمر فلا بأس بذلك. وإن لم يجد نعلين لبس خفين، أو لم يجد إزارا لبس سراويل إلى أن يجد، ولا فدية. والمحرم يحرم بنعلين، ولو أن فيهما مخيط، ولو أنهما مخيطتان على قدر الرجل لا يؤثر هذا. فإذا لم يجد نعلين فلا بأس أن يلبس الخفين وهما الكنادر، أو لم يجد إزارا لبس السراويل. إذا ما وجد الإزار كمن نسي مثلا ملابس الإحرام وكان في الطائرة وحال الميقات وليس معه ملابس الإحرام، فعليه أن يحرم بالسراويل وليس عليه فدية. أما إذا أخر الإحرام حتى تنزل الطائرة وقد حال الميقات فعليه الفدية، لكن إذا أحرم بالسروال فلا بأس بذلك. فإذا وجد الإزار لبسه وخلع السراويل ولا فدية. نعم. الخامس الطيب، وقد ذكره بقوله: وإن طيب محرم بدنه أو ثوبه أو شيئا منهما أو استعمله في أكل أو شرب أو ادهن أو اكتحل أو استعط أو استعط بمطيب أو شم قصدا طيبا أو تبخر برود ونحوه أو شمه قصدا ولو بخور الكعبة أتم وثبى. الخامس من محظورات الإحرام الطيب للمحرم. فبعدما يحرم ويعقد النية لا يجوز له أن يتطيب لا ببدنه ولا بثوبه، ولا يجوز له أن يقصد شم الطيب. يقدم له البخور لا بالبدن ولا بالثوب، لا يتبخر ولا يجوز له أن يشمه، كما لا يجوز له أن يضع الطيب في طعامه ولا يضع الطيب في شرابه. مثلا نوع من أنواع الطيب مثلا يصلح مع الشاهي لا يجوز له أن يستعمله، نوع من أنواع الطيب مثلا يصلح مع الطعام أو يوضع في المرق أو نحوه، فلا يصح للمحرم أن يستعمله لا في أكل ولا شرب ولا لباس ولا بدن. أو ادهن به، كما لا يجوز له أن يكتحل بالشيء المطيب، لأنه إذا اكتحل بعينيه بشيء مطيب فقد مس الطيب. كذلك لا يصح أن يستعط، والاستعاط هو الذي يوضع في الأنف ثم يشمه. أو شم قصدا طيبا، يعني توجه وقصد شم الطيب وهو محرم فلا يجوز له ذلك. أو تبخر بعود أو شمه شم العود مثلا ولو بخور الكعبة، لو أن الرجل جاء ببخور مثلا يريد أن يمشي به في المطاف مثلا، فالمحرم قصد أن يمشي خلف الطيب هذا من أجل أن يشمه أو يعلق على ملابسه، فقد قصد الطيب فعليه الفدية. هذا إذا لم يكن جاهلا أو ناسيا، أما إذا كان جاهل أو ناسي فلا فدية عليه. فإذا قصد شم الطيب وهو يعلم أنه ممنوع فهو آثم عليه الفدية، وإن كان لا يعلم أو ناسي فلا فدية ولا إثم. نعم. ومن الطيب مسك وكافور وعنبر وزعفران وورس وورد وبنفسج. كل هذه أنواع الطيب، سواء كان من الورد أو من المسك أو من الكافور أو العنبر أو الزعفران أو الورد أو الورس أو البنفسج أو غيرها من أنواع الطيب، أو كالونيا أو غيرها من الأنواع. نعم. واليموفر وياسمين وبان وماء ورد، وإن شمها بلا قصد أو مس ما لا يعلق كقطع كافور أو شم فواكه أو عودا أو شيحا أو ريحانا فارسيا أو نماما أو ادهن بدهن غير مطيب فلا فدية. ومن أنواع الطيب كلها ما يتطيب به، هذا إذا قصد ذلك وشمه أو استعمله في بدنه أو ثوبه فعليه الفدية. أما إذا كان جاهلا أو ناسيا حال الاستعمال فلا فدية عليه. وأما إذا كان من الأشياء التي لها رائحة طيبة لكن لا تستعمل في الطيب، مثل النعناع مثلا في الشاهي، هذا لا بأس به لأن النعناع له رائحة طيبة، لكن ما جرت العادة أن يستعمل رطيب. ومثله كذلك الريحان، ومثله كذلك النمام، أو مثلا شم برتقال له رائحة طيبة، أو التفاح له رائحة طيبة، هذا لا يعتبر طيبا ولا حرج في شمه وأكله. أو الدهن بدهن غير مطيب مثلا، دهن من أنواع الدهون أو الزيوت التي تستعمل ليس فيها طيب، لا حرج أن يدهن. وإذا استعمل الطيب جهلا أو نسيانا فلا فدية. نعم. السادس قتل صيد البر واصطياده، وقد أشار إليه بقوله: وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا كحمام وبط ولو استأنس، بخلاف إبل وبقر أهلية ولو توحشت ولو تولد. نعم. ولو تولد منه أي من الصيد المذكور ومن غيره كالمتولد بين المأكول وغيره. نعم. أو بين الوحشي وغيره تغليبا للحظر. نعم. أو تلف الصيد أو تلف الصيد المذكور في يده بمباشرة أو سبب كإشارة ودلالة وإعانة ولو بمناولة آلة. نعم. أو بجناية دابة هو متصرف فيها فعليه جزاؤه. السادس من محظورات الإحرام قتل الصيد. المحرم لا يقتل الصيد، والمراد بالصيد صيد البري، وكذا الطيور كالحمام والبط والغزال والأرنب والضب وغيرها من الحيوانات والطيور البرية، وسواء كانت مأكولة كهذه الأشياء أو غير مأكولة كالذي تولد مثلا من غزال وكلب، أو تولد من بقر وحشي وحمار مثلا. فالمحرم إذا قتل شيئا من الصيد فعليه جزاؤه. أما إذا كان من صيد من الصيد الأهلي كالبقر مثلا والضأن والمعز فله نبحها ولو كانت هذه متوحشة، إذا هربت في البرية وأصبحت بمثابة الوحش فله نبحها ولا فدية في ذلك لأنها حيوانات مستأنسة. وكما لو تلف الصيد بيده، مسك الحمامة مثلا وتلفت، أو تسبب في تلفها، أو صدمها بسيارته أو بدابته وهو متصرف فيها، فعليه فدية ذلك، عليه فدية الصيد. وكل نوع من أنواع الصيد فديته على قدره منصوص عليها كما سيأتي إن شاء الله. وكذا يحرم على المحرم أن يأكل من الصيد الذي صيد من أجله أو صاده هو. وإن دل ونحوه محرم محرما فالجزاء بينهما. وإذا دل محرم محرما فالجزاء بينهما، يعني محرم أشار إلى محرم ليقتل مثلا أو ليرمي حمامة أو أرنب أو غيرهما، فنقول الجزاء على الاثنين. ويحرم على المحرم أكله مما صاده أو كان له أثر في صيده، سواء صاده هو أو أشار بصيده أو صيد من أجله فلا يأكله. نعم. أو ذبح أو صيد لأجله. نعم. وما حرم عليه لنحو دلالة أو قصد أو صيد له لا يحرم على محرم غيره. إذا صيد هذا الصيد مثلا هذه الأرنب أو هذه الغزال صيدت لهذا المحرم فهي تحرم عليه، لكن محرم آخر لم تصد من أجله فهي تحل له. نعم. ويضمن بيض صيد ولدنه إذا حلبه بقيمته. والبيض واللبن كلبن بقر الوحش مثلا فإنه يضمن بقيمته. نعم. ولا يملك المحرم ابتداء صيدا بغير إذن. لا يجوز للمحرم أن يشتري صيدا ولا يملكه لا بهبة ولا صدقة ولا غير ذلك إلا بإرث، لأن الإرث لا خيار له فيه. نعم. وإن أحرم وبملكه صيد لم يزل ولا يده الحكمية، بل تزال يده المشاهدة بإرساله. إذا أحرم المحرم مثلا وبيده صيد كغزال أو حمام، نقول يجب عليك أن ترسلهما. يقول أحرمت وعندي في بلادي مثلا غزال أو حمام، هل يلزم أن آمر أهلي بتسريحها؟ نقول لا، ما كان بين يديك يجب أن ترسله، وما كان بعيدا عنك فلا يلزمك إرساله لأنه بعيد عنك ليس في يدك. نعم. ولا يحرم بإحرام أو حرم حيوان إنسي كالدجاج وبهيمة الأنعام لأنه ليس بصيد، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح البدن في إحرامه بالحرم. ولا يحرم بالإحرام ذبح الحيوانات الإنسية يعني الأهلية البلدية كالدجاج مثلا وك الإبل والبقر والغنم، هذه حيوانات إنسية تذبح، يذبحها المحرم وغير المحرم، يذبحها في الحرم وغير الحرم. وأما الحيوانات البرية المستوحشة الوحشية فلا تذبح حال الإحرام ولا تذبح في الحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح البدن يعني البدنة من الإبل والبقر، ويذبح الذئب والمعز وهو محرم ولا حرج في ذلك. نعم. ولا يحرم صيد البحر إن لم يكن بالحرم، لقوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه. صيد الحرم صيد البحر لا يحرم، يعني المحرم مثلا في جدة يصيد من السمك ولا حرج عليه، لكن إذا كان صيد البحر داخل الحرم، لو وجد مثلا بحيرة داخل الحرم أو غدير من الماء الكثير ووجد فيه سمك فإنه يحرم، لا لأنه صيد بحر وإنما لأنه صيد حرم. نعم. وطير الماء بري. نعم. طير الماء بري يعني الطيور التي تعوم فوق الماء هذه تعتبر برية فلا تحل للمحرم. نعم. ولا يحرم بحرم ولا إحرام قتل محرم الأكل كالأسد والنمر والكلب إلا المتولد كما تقدم. ولا يحرم بحرم ولا إحرام، محرم مثلا صادفه أسد أو نمر أو كلب صائل فيذبحها يقتلها ولو كان في الحرم أو خارج الحرم، لأن هذه يخشى منها. إلا المتولد من هذه ومن حيوان بري، فمثلا الأسد نزع على بقرة الوحش فنتج ولد من بقرة الوحش ومن الأسد، أو نتج ولد من الحمار الإنسي ومن بقر الوحش مثلا، فهذا لا يحل لأنه متولد من بري ومحرم الأكل. أو لو أن كلبا نزع على غزال ونتج ولد ناتج عن الكلب والغزال فهذا لا يحل قتله لأنه متولد من صيد وغيره. نعم. ولا يحرم قتل الصيد الصائل دفعا عن نفسه او ماله، سواء خشي التلف او الضرر بجرحه او لا، لانه التحق بالمؤذيات فصار كالكلب العقور. ولا يحرم قتل الصيد الصائل. الضبع مثلا صيد، انت لا تريد صيدها لكن هي صالت عليك، او غزال رأت انك لا تجرؤ عليها فتسلطت عليك مثلا، او ارنب تسلطت عليك وتخشى من جرحها، من ان تجرحك مثلا، انت لن تتعرض لها لكن هي رأتك متبند معها ولا تتعرض لها فتسلطت عليك، فحينئذ لك ان تقتلها دفاعا عن نفسك. نعم. ويسن مطلقا قتل كل مؤذ غير آدمي. يسن قتل كل مؤذ غير آدمي، يعني مثلا العقرب تقتلها في الحل والحرب، محرم أو غير محرم، لأنها مؤذية. الحية كذلك، الفأرة كذلك لأنها مؤذية، وسائر المؤذيات كلما آذى فإنه يستحب قتله لراحة الناس من شره. إلا الآدمي فلو آذى لا تقتله، وإنما ادفع ذمتي هي أحسن. ويحرم بإحرام قتل قمل وصيدانه ولو برميه ولا جزاء له مثلا. وإذا حصل أن المحرم قتل قمل أو صيدان فلا جزاء فيه ولا فدية عليه. أما قتل البراغيث والقرد والأقراد ونحوها فلا فدية في ذلك ولا بأس لأنها مؤذية. ويضمن جراد بقيمته. ويضمن جراد بقيمته، لو أن المحرم قتل الجراد، لأن الجراد قيل هو صيد بحري وقيل صيد بري، فالجراد فيه القيمة، لو أن شخصا قتل جرادا أو جرادة فعليه أن يفتدي ذلك بدفع قيمتها. ولمحرم يحتاج لفعل محظور فعله فعله ويفدي. وإذا احتاج المحرم لفعل محظور فيفعله ويفدي ولا شيء عليه، ما دام أنه احتاج لتغطية الرأس أو احتاج لتغطية الصدر بفنيلة ونحوها مثلا، احتاج للبس مخيط مضطر مثلا فله أن يفعل ذلك ويفدي. احتاج للبس الثوب لعذر من الأعذار مثلا وهو محرم فيلبس الثوب ويفدي. وكذا لو اضطر إلى أكل صيد فله ذبحه وأكله كمن بالحرم. إذا اضطر إلى قتل صيد مثلا كان في البرية مثلا ولم يوجد معه طعام إطلاقا ولا يجد طعاما يأكله ويخشى على نفسه التلف، وبين يديه غزال أو أرنب، فله صيدها وذبحها وأكلها لأنه مضطر. والله جل وعلا أباح للمرء أكل ما حرم عليه من أجل الضرورة مضطرا، ويبدأ ويأكل الميتة ولا يأكل الصيد. إذا وجد ميتة وغزال يمكن أن يذبحها وهو محرم فنقول تأكل من الميتة ولا حرج ولا تذبح الغزال. ولا يباح إلا لمن له أكل الميتة. ولا يباح أكل الصيد إلا لمن له أكل الميتة، هو لو وجد ميتة أكلها، فوجد صيدا ولم يجد ميتة فيأكلها، يأكل الصيد. نعم. السابع عقد النكاح، وقد ذكره بقوله ويحرم عقد نكاح، فلو تزوج المحرم أو زوج محر أو زوج محرمة أو كان وليا أو وكيلا في النكاح حرم. ولا يصح لما روى مسلم عن عثمان مرفوعا لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا فدية في عقد النكاح كشراء الصيد. ولا فرق بين الإحرام الصحيح والفاسد. ويكره للمحرم أن يخطب امرأة كخطبة عقده. السابع من محظورات الإحرام عقد النكاح، فالمحرم لا يعقد له سواء كان رجلا او امرأة، ولا يعقد لموليته، ولا يكون وكيلا في عقد نكاح عن رجل. المرأة محرمة لا يصح ان تزوج حتى تتحلل، الرجل محرم لا يصح ان يعقد له النكاح حتى يتحلل، الاب محرم لا يصح ان يعقد النكاح لبنته حتى يتحلل من احرامه. الاب محرم وهو وكيل عن ولده في عقد النكاح لا يعقد لولده حتى يتحلل من احرامه، وعقد النكاح من قبل المحرم غير صحيح، لا بد ان يعقد مرة اخرى. عقد النكاح هل فيه فدية؟ لا. قال كشراء الصوت، رجل اشترى غزال وهو محرم، هل عليه فدية؟ لا، ليس عليه فدية، لكن نقول له ارسلها اطلقها وليس عليك فدية. رجل تزوج امرأة وهو محرم او المرأة محرمة، نقول النكاح غير صحيح وليس عليك فدية. نعم. ويكره حتى ولو كان الإحرام غير صحيح مثلا أو فسد أنسكه لا يجوز له أن يعقد النكاح، ويكره له أن يخطب، الخطبة مكروهة بخلاف العقد فهو محرم، لكن يكره له أن يخطب امرأة وهو محرم، فإن فعل فلا إثم وليس عليه فدية. كخطبة عقده، كمن مثلا يتولى العقد، الرجل مثلا محرم، جاءه رجلان فقال له نريد منك ان تزوج بنتي لهذا الرجل، مثلا زوج هذا الرجل على بنتي، فيكره للرجل ان يقرأ خطبة النكاح بينهما ويعقد، وان لو فعل العقد صحيح. نعم. كخطبة عقده او حضوره او شهادته فيه، كذلك يكره للرجل المحرم ان يشهد على عقد النكاح او يحضر عقد النكاح، وانما اذا ارادوا ان يعقدوا وهو عندهم في المجلس فيقوم الى مكان اخر ما دام محرم، فاذا تحلل من احرامه فلا بأس. نعم. وتصح الرجعة، اي لو راجع المحرم امرأته صحت بلا كراهة، لأنه إمساك، وكذا شراء أمة للوطن. رجل طلق مثلا امرأته ثم دخل في النسك، أحرم، ولو وهو يحب أن يراجع زوجته، هل له أن يراجعها وهو محرم أو ينتظر حتى يتحلل من إحرامه؟ نقول لا، له أن يراجعها وهو محرم، لأن المراجعة استدامة للنكاح الزواج، والرجعة مطلوبة ومستحبة شرعا. فنقول لو طلق الرجل امرأته ثم أحب أن يراجعها وهو محرم فله ذلك ولا كراهة، لأن الرجعة استدامة لما سبق من النكاح وليس نكاح مستجد. والإمساك، إمساك الزوجة مطلوب ومستحب شرعا، فيؤمر الرجل استحبابا إذا طلق زوجته أن يراجعها، كذلك مستحب للمرأة إذا طلقها زوجها طلقة واحدة أو طلقتين أن تتجمل أمامه وتجلس معه وتخدمه، لأنه أن يرغب في إرجاعها فيرجعها، أو لعله أن يشتاق إليها فيجامعها، فالمجامعة رجعة بالنسبة للطلقة الرجعية. الثامن الوطأ، وإليه الإشارة بقوله: فإن جامع المحرم بأن غيب الحشفة في قبل أو دبر من آدمي أو غيره حرم، لقوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، قال ابن عباس: هو الجماع. نعم. وإن كان الوطء قبل التحلل الأول فسد نسكهما ولو بعد الوقوف بعرفة، ولا فرق بين العامد والساهي لقضاء بعض الصحابة رضي الله عنهم بفساد الحج ولم يستفصل. نعم. ويمضيان فيه أن يجب على الواطئ والموطوءة المضي في النسك الفاسد ولا يخرجان منه بالوطأ. روي عن عمر وعلي وأبي هريرة وابن عباس فحكمه كالإحرام الصحيح. نعم. لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. نعم. ويقضيانه وجوبا ثاني عام. روي عن ابن عباس وابن عمر وابن عمرو. نعم. وغير المكلف يقضي بعد تكليفه. الثامن من محظورات الإحرام الوطأ، إذا جامع المحرم زوجته فيحرم ذلك، لقوله جل وعلا فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يقول ابن عباس رضي الله عنهما حبر هذه الأمة وترجمان القرآن وابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، المراد بالرفث الجماع، فالجماع ممنوع للمحرم سواء كان محرما بحج أو محرما بعمرة، محرم بحج أو محرم بعمرة، فيحرم عليه الجماع. إذا تحلل من العمرة وقبل أن يحرم بالحج له أن يجامع زوجته، تحلل من عمرته ولم يحرم بالحج له أن يجامع زوجته حل له، دخل في النسك الحج أو العمرة فيحرم عليها الجماع. رجل حج أحرم بالحج وجامع، جامع زوجته، نقول الجماع قبل التحلل الأول يفسد الحج ويجب عليهما المضي فيه ويقضيانه العام القادم، وعليهما بدنة، على كل واحد منهما بدنة، هذا إذا كانت المرأة مطاوعة. قبل التحلل الأول يفسد الحج ويجب عليهما المضي فيه ويجب عليهما قضاء ثاني عام، وعلى كل واحد منهما بدنة. وأما إذا كان بعد التحلل الأول فلا يفسد الحج وعليهما فيه الفدية، والحج صحيح. ما هو التحلل الأول؟ التحلل الأول إذا فعل اثنين من ثلاثة، رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر وطاف بالبيت وسعى، إذا فعل اثنين من ثلاثة فقد كان بعد التحلل الأول، إن كان قبل أن يفعل الاثنين من الثلاثة فكان قبل التحلل الأول. مثال ذلك رجل دخل من مزدلفة ورمى جمرة العقبة ولم يحلق ولم يقصر ولم يطف بالبيت وجامع زوجته، نقول فسد حجه. رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر هو وزوجته فجامعها، نقول ما فسد حجه وإنما عليه الفدية. رجل جامع زوجته مثلا ليلة مزدلفة قبل أن يتحلل التحلل الأول فسد حجه وعليه المضي فيه وعليه القضاء. وإذا كان هو المجبر لها فعليه نفقة حجها، ولو طلقها ويعايا بها فيقال رجلا يلزمه ان يحج بامرأة وهي في ذمة رجل اخر. من هو الذي كانت في ذمته اولا وجامعها ثم طلقها ثم تزوجت غيره؟ فعلى الاول ان يحج بها لانه الذي افسد حجها الاول. فاذا كان الجماع قبل التحلل الاول ولو بعد الوقوف بعرفة ولو اشارة للخلاف فسد حجه وعليه الفدية ذبح بدنه وعليه القضاء من عام قادم وعليهم المضي فيه يعني اكمامه ولو فسد. لا يجوز للمرء ان يقول ما دام فسد الحج خلاص اروح لبلادي. نقول لازم ان يمضي فيه ويكمله ولو كان فاسدا، لان الحج اذا دخل فيه وجب عليه اتمامه ولو فسد، لقوله تعالى واتم الحج والعمرة لله. وسواء كان هذا الجماع عن عمد وهو يعلم انه ممنوع او عن جهل ونسيان فان عليه الفدية ويفسد الحج. وغير المكلف يقضي بعد تكليفه وحجة الاسلام فورا من حيث غير المكلف. من هو غير المكلف؟ غير البالغ مثلا ومثله الرقيق المملوك اذا افسد حجه عليه ان يقضيه بعد قضاء حجة الاسلام. نعم. من حيث احرم اولا ان كان قبل ميقات والا فمنه، يعني يقضي هذا الحج من حيث احرم، يعني اذا كان احرامه الاول الذي افسده احرم من المدينة مثلا ميقات اهل المدينة، فلا يجوز له ان يحرم من بحج عوضا عنه من التنعيم مثلا او من السيل او نحوه، وانما يحرم من حيث احرم في الحج الاول. نعم. وسنة تفرقهما في قضاء من موضع وطء الى ان يحل. نعم. والوطء بعد التحلل الاول لا يفسد النسك وعليه شاك. والوطء بعد التحلل الاول، رجل بعدما رمى جمرة العقبة وحلق او قصر، بعدما رمى جمرة العقبة وحلق او قصر جامع زوجته، ما حكم حجه؟ حجه صحيح ما فسد لانه بعد التحلل الاول. ماذا عليه عن هذا الوطء الذي قبل طواف الإفاضة؟ عليه فدية شاة فقط. نعم. ولا فدية على مكرهة، ونفقة حجه حجة قضائه قضائها عليه لأنه المفسد لنسكها. ولا فدية على مكرهة ونفقة حج قضائها عليه. المرأة مكرهة على الجماع، لا فدية عليها والفدية على الرجل فقط، وعليه أن يقضي عنها الحج، يعني تكاليف حجها عليه، تكاليف نفقة حجها على الرجل وإن خرجت من ذمته إذا كان المكره لها. أما إذا كانت باختيارها واختياره هو فكل واحد عليه قضاء حجته. نعم. التاسع المباشرة دون الفرج، وذكرها بقوله وتحرم المباشرة أي مباشرة الرجل المرأة، فإن فعل أي باشرها فأنزل لم يفسد حجه كما لو لم ينزل. ولا يصح قياسها على الوطء لأنه يجب به الحد دونها. وعليه بدنه إن أنزل بمباشرة أو قبلة أو تكرار نظر أو لبس لشهوة أو أمنى باستمناء قياسا على بدنة الوطء. وإن لم ينزل فشات كفدية أذى وخطأ في ذلك كعمد، وامرأة مع شهوة كرجل في ذلك. التاسع من محظورات الإحرام المباشرة دون الجماع. إذا باشر دون الجماع، مس امرأته بشهوة، قبلها بشهوة، ضمها إلى نفسه بشهوة، هذا الفعل لا يفسد الحج وهو محرم. إن كان مع هذا الفعل إنزال فعليه بدنة، البدنة بعير أو بقرة فدية. والمرأة مثل الرجل إذا كانت مطاوعة ومتنزلة بذلك، إذا قبلها أو لمسها لشهوة ولم ينزل ما خرج منه مني فعليه شاة. إذن المباشرة إن ترتب على المباشرة أو القبلة أو المس بشهوة إن ترتب عليها إنزال فعليه بدنة، وإن لم يترتب عليها إنزال فعليه شاة. والنسك صحيح حجا كان أو عمرة ما دام لم يحصل جماع. الجماع هو الذي يفسد الحج إذا كان قبل التحلل الأول، وأما المباشرة فلا تفسد الحج، لكن إن ترتب على المباشرة إنزال المني فعليه بدنة، وإن لم يترتب على المباشرة إنزال مني وإنما تلذذ أو أمزى فقط خرج مني فعليه شاة. هذا في حال الإحرام، أما بعد أن يتحلل من إحرامه فله أن يستمتع بما بزوجته بما شاء، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.